أمن يجيب المضطر إذا دعاه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وأن كل قطرة دم تتنقل في عروقك بأمره وبين يديه، إن شاء أوقفها، إن شاء أجراها، إن شاء منعها، إن شاء أعطاها، إن شاء فتح لك، إن شاء أغلق لك. هذا معنى الاضطرار. يا رب عيني وافتح لي الأبواب، بس بباله في فلان إذا اتصلت فيه بيزبط لي الأمور. لا بيمشي الحال. جاءتني رسالة من مدرسة في صيدا: تم تسكير قسط البنت ولا أعلم من الذي سكره. ها هي القمم تجتمع. ثم بعد ذلك رأيتم ماذا خرج منها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أقر الله جل جلاله في كتابه حبه لعباده، فقال: يحبهم ويحبونه. سبقنا بالقول تفضلا وتمننا، فقدم حبه على حبنا فقال: يحبهم ويحبونه. ومن علامات حب الحبيب لحبيبه أن يغار على قلب من يحب أن يتوجه إلى غيره وإلى سواه. وقد أثبت هذه الصفة نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يغار. ولله المثل الأعلى، لكن من باب التشبيه، كل واحد منا إذا أحب أحدا يغار على قلبه أن يميل إلى غيره وسواه، فيتفقد قلبه، وإذا علم أن قلبه مال إلى غيره غار وتابعه وحرمه من متابعة غيره حتى يعيد قلبه إليه. ولله المثل الأعلى، خلقنا حبيبنا جل جلاله وأحبنا، ويراقب قلوبنا وينظر إلى قلوبنا، فإن الله كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أشكالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. والقلب أبلغ من العمل، فالقلب عليه مدار البدن وعليه مدار الحساب يوم القيامة. فإذا علم الله جل جلاله أن قلبك مال إلى غيره أو سواه، فأبعد عنك غيره حتى لا تنشغل بغيره وسواه عنه جل جلاله. وإلى هذا المعنى أشار العارف بالله ابن عطاء الله السكندري رحمه الله فقال: ربما منعك فأعطاك، ربما منعك بالظاهر، منعك بالظاهر، حرمك بالظاهر، أبعد عنك أمور، لكنه أعطاك، أعطاك الوصل به. ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك أمور ظاهرية فمنعك أي عنه. فقال عن الأولى: فكان المنع عين العطاء. لذلك أيها الحبة في الله، ربنا جل جلاله أخبرنا في كتابه أنه يحب عباده، وأخبرنا أن عباده فقراء إليه، وكأنه يشير إلينا أنه لا ينبغي للواحد منا أن ينسى حقيقة فقره. فقال في الآية العظيمة التي يحفظها أغلبنا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس، نداء من ملك لعبيده يندرج تحت الناس أنا وأنت، والأغنياء والفقراء والعوام والعلماء والرجال والنساء والعرب والعجم والشباب والشيبة، كلهم يندرجون تحت قوله جل جلاله: يا أيها الناس. نعم حبيبي، أريد أن أذكركم بحقيقتكم، من نحن؟ يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الغني، يا أيها الملك، يا أيها الوزير، يا أيها النائب، يا أيها القائد، يا أيها العالم، يا صاحب الشهادات، يا صاحب المقامات، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تقديم الضمير يفيد الحصر، أي أنه لا يحق لأحد في الكون أن ينسب لنفسه الغنى الحقيقي إلا الله. فكل صور الغنى وكل ما نراه من غنى، غنى صوري بالصاد، صورة يعني، لأن هذا الغنى سبقه عدم. نسينا أين كنا من سنوات، نسينا من كنا من سنوات. ألم يعرف ربنا الإنسان في سورة الإنسان فقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن؟ أنا وأنت ما كنا من سنوات، ما كنا، اسمنا ما كان، ما كنا نذكر، هذا من سنوات قليلة، نسينا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كن شيء مذكور، وانتظر بعد سنوات، بعد سنوات سينسى اسمك وسيمحى رسمك ولن يبقى لك شيء. هذا نحن، أيقال عن هذا غني؟ هذا هو الغني. أما الأول الذي لا شيء قبله، الذي لم يسبقه العدم، الآخر الباقي الذي لا شيء بعده، هو الذي يستحق أن يقال عنه غني. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لذلك أثنى ربنا جل جلاله على عباده الذين يذكرونه دائما في كل أحوالهم، حتى الملتزم، حتى الملتزم معرض لأن يصاب بهذا المرض، معرض لأن يخرج من المسجد بعد الصلاة وبعد سماع الدرس والقرآن والأذكار، ونفسه تحدثه أني أنا الملتزم، أنا من صليت. لذلك وجه البوصلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، حتى لا تنشغل بعملك عنه. بس شيخي صلاة، حتى الصلاة ما ينبغي أن تشغلك عنه. شيخ دعاء، حتى الدعاء ما ينبغي أن يشغلك عنه. أن تذكر عملك وأنت تعمل له مصيبة، لا ينبغي أن تذكر في أعمالك إلا هو، ولا ينبغي أن ترى في الكون أحدا إلا هو. هذا هو عمق التوحيد، هذا هو عمق الإخلاص، هذا هو عمق العقيدة التي ينبغي أن نسمعها مرارا وتكرارا، وأن نسمعها أبناءنا وبناتنا وأمهاتنا ورجالنا ونساءنا، حتى تستقر في القلب، فلا يرى الواحد منا إلا الله. لذلك مدح عباده فقال: والذين يؤتون ما آتوا، طالعين من المسجد بعد ما خلصوا الصلاة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة. ما انت طالع من صلاة، ليش خايف؟ لما تشعر بالاضطرار؟ قال: لأني لا أنظر إلى عملي، لأني لا أنظر إلا إليه جل جلاله، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يصف أهل الليل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. مش زي حالاتنا، إذا أمنا القيام، إذا وفقنا للقيام بالكاد ركعتين، لكن هم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نومهم قليل، قيامهم كثير طويل. بعد ذلك: وبالأسحار هم ليه يستغفرون. واحد بيخلص عبادي بيستغفر، خايف، يشعر بالاضطرار إليه، ما نظر إلى قيامه فاعتمد عليه. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، ولا أنا. أعمال النبي صلى الله عليه وسلم قمة الأعمال، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله جل جلاله برحمته. لذلك يقول العارف بالله ابن عطاء الله السكندري، واحفظها أيها الحبيب: العارف بالله لا يزول اضطراره، العارف بالله لا يزول اضطراره، ولا يكون عند غير الله قراره. شو يعني لا يزول اضطراره؟ يعني غالب الناس امتى بيكون عندهم اضطرار يا اخواني؟ عند الفقر، عند المرض، عند الحاجة، عند الضعف، عند انتظار شيء قريب، فتجده مضطر، منكسر، يدعو، يبكي. لكن العارف بالله لا يتغير حاله في كل الأحوال. يعني تجده وهو في الغنى مضطر، غنى مأمن ومعه كل شيء، لكنه مضطر لأنه لا ينظر إلى المال أنه شيء. وهو فقير مضطر، تجده وهو مريض بتزوره مريض مضطر يبكي، وهو صحيح بتلاقيه مضطر لا ينظر إلى صحته، يعلم أنها قد تزول بلحظة بلحظة. أحد مشايخ عم بحدثني من طرابلس، بقول لي كان عندي شاب بيمشي كل يوم ساعتين، كل يوم، وشاب بقمة شبابه وقمة عنفوانه وقمة صحته، فقده الشيخ في المسجد، سأل عنه قالوا في المستشفى. قال: المستشفى كيف؟ ذهب زاره، جلس معه، ما الأمر؟ قال: كنت أمشي، كنت أمشي. طبعا هذه مش دعوة لترك الرياضة يعني، لكن هي رسالة أنك أنت بيد الله، تحت أمر الله. كنت أمشي فشعرت بألم بتنميل، وقعت، أخذوني قالوا جلطة. وأنت مريض، وأنت صحيح، وأنت ضعيف، وأنت قوي، وأنت شاب، وأنت شيبة، أنت مضطر إليه، تشعر أنك دائما بين يديه، وأنك بحاجة إليه، وأن كل قطرة دم تتنقل في عروقك بأمره وبين يديه. إن شاء أوقفها، إن شاء أجراها، إن شاء منعها، إن شاء أعطاها، إن شاء فتح لك، إن شاء أغلق لك. هذا معنى الاضطرار. لا أخرج عن العلاقة بك، لا أخرج عن الأنس بك. لذلك ربنا جل جلاله يقول في الحديث القدسي: مرض عبدي يوم القيامة في سؤال، عشان تشوف فوائد هذا الشعور، قال: مرض عبدي فلم تزره، ولو زرته لوجدتني عنده. فيقول العبد: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: لو عدته لوجدتني عنده. قال مرضت، الحديث يقول مرضت عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول عبدي يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال مرض عبدي فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. قال العلماء وأنا أراجع شرح هذا الحديث أن العبد الفقير المريض في حالة مرضه وفقره يكون في قمة تعلقه بالله، فإذا زرت المريض رأيت معية الله جل جلاله له. عشان هيك يا إخواننا في الله، هذه الحالة التي نذكرها اسمها حالة الاضطرار، هذه الحالة هي مفتاح خزائن الله السر إن صح التعبير. الدليل قال جل جلاله في سورة النمل: والآية يحفظها جميعا ولا طالما سمعناها لكني أسأل الله جل جلاله أن يسأل أن يرزقنا نورها. قال جل جلاله: أمن يجيب المضطر إذا دعا. بس المضطر اللي حاسس بالأمن ومأمن إنه معي وأموري تمام وماشي حالي بيدعي كتير، بس ممكن ما يستجب له. يريدك عند الدعاء أن تكون مضطر. قال ابن عباس: المضطر هو الذي لا ينظر إلى شيء إلا الله. قال السدي: هو المفلس. قال غيرهم: هو الذي لا حول له ولا قوة، ما شايف شيء، يا رب ارزقني بس بباله في شوي أيمون على جنب، إذا داءت برجع لهم. يا رب عيني وافتح لي الأبواب بس بباله في فلان إذا اتصلت فيه بيزبط لي الأمور. لا بيمشي الحال. بدك تدعي بدعاء يونس الذي كان في بطن الحوت، في بطن البحر، في بطن الليل، لا يرى أحد، لا يسمع أحد، لا يراه أحد، لا يسمعه أحد. قال: لا إله إلا أنت. عاش في حده. سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له. كنت أراجع تفسير هذه الآية فرأيت أن ابن كثير رحمه الله، الحافظ ابن كثير، ذكر في تفسيرها عن الحافظ ابن عساكر رحمه الله، ذكر في ترجمة رجل من الصالحين أنه كان يقول: كنت أكاري على بعير لي بين دمشق والزبداني، كاري يعني أعمل عليه في الأجار. قال: فمررت بالطريق فإذا أنا برجل، فقال: احملني معك. فحملته معي وأنا أمشي، فمررنا على طريق وعرة لا يمر الناس بها عادة، فقال: اذهب من هذه الطريق. فقلت: هذه طريق الوعرة لا يمر بها الناس. قال: أنا أعلمها، إنها أقرب وأسرع. قال: فنزلنا بها، فعندما وصلنا إلى آخرها فإذا أنا بأرض وعرة وواد عميق فيه كثير من الموتى. فقال: أمسك البغل حتى أنزل. فأمسكت البغل فنزل، فشمر عن ثيابه وجمع ثيابه، ثم أخرج سكين وقال: أريد ذبحك. قال: ففررت منه، خوفته بالله، ذكرته اليوم الآخر فلم يخف. قال: فعندما تيقنت أنه قاتلي قال: هل لك أن تخلي عني وأصلي ركعتين؟ قال: أقوم واستعجل. قال: فوقفت وهو خلفي يحمل السكين وأنتظر أن يقتلني. قال: فوقفت فغاب عني القرآن، ما استحضرت شيء. قال: وإذا بي ألقن، إذا أحبك أعطاك، دلك، فتح لك باب، أرشدك. وإذا بي ألقن قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قولوا لا إله إلا الله، أإله مع الله. قال: فقلتها وهو يقول لي: أفرغ، استعجل. قال: وما إن انتهيت من الصلاة وإذا بفارس يأتيني من بعيد وبيده حربة فرماه بها، فوالله لم تخطئ فؤاده. فقمت إليه مسرعا، سلمت عليه، قلت: من أنت؟ قال: أنا رسول الله، يعني رسول من عند الله، الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أرسلت أختي الصباح اليوم رسالة لزوجتي، قالت: رأيت أن عنوان الخطبة أمن يجيب المضطر، لا أعرفها ولم تخبرني أهلي من هي، لكن قالت لها خبر عندما رأت عنوان الخطبة. قالت: ذهبت إلى العمرة، أهديت إلي عمرة، فذهبت إلى العمرة وجمعت طلباتي بين يدي ربي لأطلبها هناك. قالت: وأنا في العمرة جاءتني رسالة من مدرسة ابنتي أن القسط ضعف إلى ضعفين تقريبا، وكنت قد رصدت مبلغا من المال، وقبل ذهابي للعمرة كذلك حصل خلاف بيني وبين أهلي. قال: فعندما رأيت الرسالة قلت: ماذا أفعل؟ بنتي في السنة الأخيرة، غير مناسب أن أخرجها من المدرسة ولا أملك هذا المال. فسجدت بين يدي ربي وأنا أمام الكعبة سجدة طويلة أستحضر قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قالت: والله ما قمت من سجودي، بعد وقت قليل جاءتني رسالة من مدرسة في صيدا: تم تسكير قسط البنت ولا أعلم من الذي سكره. إذا أردت أن تستشعر المعية، إذا أردت أن تملك المفتاح السري لخزائن رب البرية جل جلاله، فعليك بالاضطرار، بالاضطرار. لا تسأل البشر، لا تسأل الناس، ربك موجود، أبعد عنك كل شيء، أزعجك عن كل شيء حتى لا يمنعك عنه شيء. يقول أحد العارفين بالله: والله ما ضاقت بي الدنيا إلا وضعت سجادتي ووقفت عليها ثم سجدت وأطلت السجود إلا أنزل الله تعالى على قلبي سكينة وأمنا وأمانا ورحمة، إنه ربكم جل جلاله فاستفيدوا من خزائنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما الوسائل العملية حتى أحقق هذا الأمر وحتى أبلغ هذا المقام؟ أولاً أيها الحبيب، أكثر من تذكر حقيقتك، لا تنشغل بالمنجزات التي حققتها الآن. كما قلنا في الخطبة الأولى: تذكر أصلك، زور المقابر، احمل الموتى، إن استطعت أن تغسلهم كفنهم، امشي في الجنائز، انظر إلى المقابر، انظر إلى أبناء العشرة والعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين، امشي بينهم، انظر إلى المقابر، اسألهم: هل أخذتم معكم شيء؟ انظر إلى القبر، انظر إلى حجمه، إلى طوله وعرضه وعمقه، انظر إلى اللحد الذي يوضع على الميت. تذكر أنك خارج من هذه الدنيا، هكذا تحقق الافتقار وأنك ضعيف. ثم الأمر الثاني: أكثر السماع عنه، عن قدرته وعظمته، عن ملكه وجبروته، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ولكن هذا أعظم همك، فهذه العبودية التي أمرك بها ربك، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: لب العبودية الافتقار إلى الله، والشعور والاستشعار بدوام الاضطرار إليه جل جلاله. الأمر الثالث: إن وجدت مع قلتهم، إن وجدت أحدا من هؤلاء اتصف بصفة من هذه الصفات، فصاحبه، صاحب أهل الله، صاحب الذين تستشعر أنهم بافتقار دائم إلى الله، حتى تأخذ من صفاتهم، فإن الروح تعدي كما يعدي البدن. وما علامة تحقيق ذلك عندك؟ أن يستوي حال افتقارك إليه جل جلاله في حالة عزك وضعفك. نبينا صلى الله عليه وسلم في بدر يدعو الله طويلا وكان ضعيف، يقول أبو بكر: يا رسول الله، كفاك، كفاك مناشدتك ربك، رفع يديه بالدعاء، الجب اللي عن النبي عليه الصلاة والسلام وقعت من كثرة ما يرفع يديه ويدعو. يقول أبو بكر: كفاك، كفاك مناشدتك ربك. يقول: يا ربي، انتهى لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. هذه حال طبيعية للمفتقر. طيب، بفتح مكة فايت بعزة، دانت له العرب، دخل إلى أهله، إلى بلده، كيف فايت؟ قال راوي الحديث: طأطأ رأسه حتى لامست لحيته ظهر الدابة، يعني موطي رأسه حتى ما يبين أنه عنده شيء من النفس، يردد يقول لا إله إلا الله وحده. من أنت؟ نصر عبده، أنا محمد عبد. نصر عبده، أعز جنده، هزم الأحزاب وحده. يشعر بالاضطرار في بدر ويشعر بالاضطرار في حنين. وعندما غار ربنا على قلوب أصحابه في حنين، في حنين، فأعجبتهم كثرتهم، فقال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. أيها الحبة في الله، هذا على صعيدك الشخصي، والله تعالى يريد من الأمة جميعا أن تحقق الاضطرار إليه. فإلى أولئك الذين ما زالوا ينتظرون القمم العربية أو الأوروبية أو الأجنبية أو جمعيات حقوق الإنسان أو غير ذلك، ها هي القمم تجتمع، ثم بعد ذلك رأيتم ماذا خرج منها. أذكر قول الشاعر: ألقاب مملكة في غير موضعها كالكلب يحكي انتفاخا صولة الأسد. قمم لا تستطيع أن تدخل إلى غزة المباركة قطرة ماء، لقمة طعام، دواء، حليب للأطفال إلى غير ذلك. ماذا يريد الله جل جلاله منا؟ إلى أولئك الذين ما زالوا يعتمدون على البشر، يقول الله تعالى لنا إن أهل غزة يرددون لا إله إلا الله، يرددون ما لنا إلا الله. رغم كل الدمار تقف أم رأيتها من أيام، ورأيتم جميعا أمثال هذا، كل يوم نرى أم كبيرة فقدت أبنائها وفقدت أحفادها وفقدت بيتها وفقدت مالها وفقدت كل شيء، على الأرض تنام فراش على الأرض، خلفها كل الدمار. تسأل من الإذاعي، من الإعلامي، تسأل فتحدثه عن الله، تحدثه عن الأمل، تحدثه عن اليقين، تحدثه عن التعلق بالله. فأهل غزة جسدوا لنا حقيقة الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلنرجع جميعا أيها الحبة في الله إلى هذا الشعور، ولتعلم الأمة أنها ليس لها من دون الله كاشفة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نور كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم كن مع أهلنا في غزة الحبيبة، اللهم أغثهم بغوثك، إكلأهم بكلائك، اللهم أنزل عليهم، أنزل معهم جندا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، إنهم قتلوا العباد، أفسدوا البلاد، صب عليهم يا ربنا صوت عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم ارزقنا حقيقة الافتقار إليك والاضطرار بين يديك، واجعلنا من المقبلين إليك، دلنا عليك ودلنا على من يدلنا عليك يا ذا الجلال والإكرام. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.